بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، ولا تدع يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيًّا ولا محرومًا. اللهم عافنا واعفُ عنا، واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. موضوعنا في هذه الليلة المباركة عنوانه صلة الرحم. صلة الرحم موضوع مهم لا يوجه إلى فريق دون فريق، هذا الموضوع موجه لكل مسلم ولكل مسلمة، فما منا من أحد إلا وله رحم، إلا وله أقارب، إلا وله أهل. حتى الواحد فينا إن لم يكن مبتوط الصلة ليس له والد ولا والدة ولا أخ ولا أخت ولا خال ولا عم، حتى لو كان وحيداً فريداً فهناك أخوة الإيمان، فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا الموضوع إذن غاية في الأهمية وموجه لكل مسلم، ويجب على الدعاء، يجب على الدعاء بين الحين والحين أن يذكروا الناس به، إذ أن الإنسان ما سمي إنسان إلا لنسيه، فاللهم اجعلنا ممن يتذكرون الخير فيعملون به، واجعلنا ممن يذكرون الناس بالخير. اللهم آمين. صلة الرحم، الرحم، الرحم هي القرابة، والقرابة سميت بالرحم لأنها داعية إلى التراحم والتواصل والمواساة بين الأقرباء. القرابة سميت رحم لأنها داعية إلى التراحم. القرابة سميت رحم لأنها اشتقت من اسم ربنا الرحمن. روى أبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. يبقى القرابة سميت رحم، ليه؟ لأنها داعية إلى التراحم. ليه؟ هذا الاسم اشتقه ربنا لهذه الصلة من اسمه الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ماذا قال الله عز وجل عن صلة الرحم؟ قال: وآتي ذا القربى حقه. الأقرباء لهم عليك حقوق، وآتي ذا القربى حقه، حق أي نعم، فكل واحد فينا له حقوق على أقاربه، وفي عنقه واجبات لأقاربه. أنت عارف مأساتنا إيه النهاردة؟ أننا غالباً نفتش عن الذي لنا ونغفل الذي علينا. الوالد يقول للولد فين بر الوالدين، وينسى أن هناك حقوق للولد على والده. الزوجة تقول للزوج فين حقوق الزوجة، وتغفل أن للزوج حقوق على زوجته. قال الله عز وجل في شأن الرحم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، مش كده، واليتامى والمساكين بالسبيل، مش كده ولا ايه؟ شوف شوف ترتيب الحقوق. اول حق حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعد ربنا الاب والام، وبالوالدين احسان، وبعد الاب والام قريبك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الى ان قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الله عز وجل وضع حق الأقرباء في المرتبة الثالثة من الحقوق، بعد حقه وبعد حق الوالد والوالدة يأتي حق الرحم، يأتي حق القربى. قال ربنا عز وجل في صدر سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام والأرحام. لكم أمر ربنا عز وجل بصلة الرحم، ولكم هدد ربنا قطاع الأرحام. اسمع، قال ربنا عز وجل في سورة البقرة: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الفسقة شكلهم إيه يا رب؟ الجماعة الفسقة اللي هم ماشيين على خط إبليس. ما هو الفاسق الأول من؟ إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. شوف مين اللي ماشيين وراء إبليس، أوصفهم إيه حتى تحذرها وإن كانت فيك تتخلص منها. قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وربنا أمرك أن تصل الرحم، فمن قطع ما أمر الله به أن يوصل فهو فاسق، يسير بسرعة على درب إبليس. وقال ربنا عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. يبقى قاطع الرحم ملعون فاسق. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم ارزقنا البصيرة، اللهم آمين. وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن صلة الرحم؟ صلة الرحم شعار الإيمان. اللي بيدعي الإيمان ويقطع رحمه يبقى إيمانه ناقص، إيمانه لم يكمل بعد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما رواه البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. أمارات على الإيمان، براهين وأدلة، نبراس يظهر صدق إيمانك. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق خلقا حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ثم تلا رسولنا قول الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ رواه البخاري ومسلم. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يبقى واحد بيقول لي بقول يا رب وعمال أدعو ربنا ولا يستجيب لي، ليه؟ في عوائق كثيرة، من أهمها قطيعة الرحم. أنت عايز ربنا يوصلك؟ ما هو قطعك، لما قطعت رحمك قطعك خلاص، الصلة مبتوتة. يبقى شوف الرحم أنت عامل إيه مع أهلك، شوف استجابتك لربنا، شوف شروط إجابة الدعاء اللي منها صلة الرحم. أي نعم. وروى أبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكلها أحاديث صحيحة كعادتنا مع حضراتكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. كلام حلو، كلام النبي جميل. بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. لما أبدأ بالبر أبدأ بمين؟ أمي، أمي الأول، حتى قبل أبوك يا قليل الأصل. حتى قبل أبويا، ودي مش قلة أصل، دي طاعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل قال له: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. بعد رقم 4، يعني 3 حقوق لمين؟ للأم، وواحد للأب، لأن الأم حملت وكادت أن تموت، وولدت وكادت أن تموت، وأرضعتك مادة حياتك من دمها، صح؟ حقها أمك ثم أمك ثم أمك. إنما أبوك حملك في خفة ووضعك في شهوة، مش كده ولا إيه؟ حملت ماء الحياة في ظهرك في خفة ووضعت في شهوة، إنما هي حملتك كرها ووضعتك كرها. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو الملفت للنظر: طب بر أمك وأباك، عرفنا حق الأم، ثم قال: وأختك وأخاك. شمعنا بدأ بالأخت قبل الأخ؟ لأنها الجانب الأضعف، الجانب الأضعف. يبقى أنا ليا أخ وأخت، أبدأ بالأخت الأول، أكبرها قدام زوجها، أعرفه إن ليها أهل، مش خلاص جوزناها رميناها بنروح لها كل 6 أشهر مرة. يا راجل حرام عليك، ابدأ بيها لأنها الجانب الأضعف. بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، يعني الأقرب فالأقرب. روى مسلم والبخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. خبر أبيض، لا يدخل الجنة قاطع رحم. يبقى اللي عايز الجنة السبيل له صلة الأرحام. الحمد لله إن النبي ما قالش لن يدخل الجنة، ده قال إيه؟ لا. تفرق؟ تفرق كتير. لو قال لن يبقى للتأبيد، يبقى قطع الرحم مش هيشوف الجنة أبدا، إنما قال لا. تفرق إيه؟ تفرق كتير. لا دي يعني ممكن يكون عاصي مذنب له ذنوب كقدر الجبال ثم يقطع الرحم، يبقى لن يدخل الجنة من أول وهلة، يعذب ثم مآله بعد إلى الجنة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. روى أخرج البخاري أيضا حديث شيب والله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. يا ده الحديث شيب. ألا إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم؟ آه، ما إحنا لازم لو شفنا واحد قاطع رحمه نؤمره بالمعروف، نقول له أهلك يا أخي، إنما نبقى الشياطين خرس ونسكت؟ لا لا، إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. والله لو ما كانش في سبب إن أقول الدرس إلا الحديث ده لكفى. إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. اللهم ارحمنا يا رب، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم آمين. وروى الطبراني كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أفضل صدقة أديها لمين؟ لقريبي اللي بيكرهني. الكاشح يعني العدو المبغض، قريبي اللي بيشتمني وبيبغضني أديله. ليه؟ قلنا ده فن الدعوة، عشان لما أنا هحسن عليه هستلب معروفي حقده وحسده، إذ أن النفوس مجبولة على حب من يحسن إليها. صح يا مشايخ؟ صح على مصح؟ بديله هيخلي عنده شوية، هيحط في عينيه شوية الملح مش حصوة ملح. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان. يبقى أنا معايا 100 جنيه زكاة مالي، عندي قريبي غلبان وعندي جاري غلبان، أدي مين؟ قريبي. لو اديت لي جاري الصدقة ب700، صح؟ 700 حسنة. ده كلام النبي. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. تأخذ ثواب الصدقة وثواب إيه؟ صلة الرحم. وأخرج البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. في حد فيكم عايز فلوس؟ كلكم معاكم فلوس؟ اللي عايز فلوس يصل الرحمة. في حد فيكم عايز ربنا يبارك له في عمره؟ كلنا. عليك بصلة الرحم. النبي اللي بيقول يا أخوانا، سيدنا النبي صادق بيقول: من أحب أن يبسط له في رزقه، يبقى يديله فلوس أو يديله عافية أو علم، دي كلها أرزاق. هي الأرزاق فلوس وبس، ما الصحة رزق أحسن من 100 مليون جنيه، مش كده ولا إيه؟ صحة. اللهم عافينا يا رب وعافي كل المسلمين، اللهم آمين. رزق، بر الولد لك رزق، طاعة الزوجة رزق، توفيق ربنا لك للطاعة. أنت جاي قاعد دلوقتي بتسمع علم، غيرك قاعد بيشرب جوزة، قاعد بتسمع قال الله، غيرك بيشوف واحدة رقاصة في تمثيلية ولا فيلم، مش ده رزق برضه؟ إن ربنا أكرمك وساقك من بيتك إلى بيته، مش كده ولا إيه؟ رزق. وأي رزق؟ أي نعم. اللي عايز الأرزاق بأنواعها يصل الرحم. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ، يعني يزاد، النسيء يعني الزيادة، وينسأ له في أثره يعني في عمره فليصل رحمه. تقول لي عمره يطول؟ يطول ازاي يطول؟ في تفسير من اثنين. الاول المشهور بطول العمر يعني البركه فيه، هم ربنا كاتب لك 70 سنة هم 70، بس تعمل اعمال في 70 سنة غيرك يحتاج يعملها في 300 سنة. ها 30 سنة يموت وهو عنده 30 سنة، بس ربنا يبارك له في عمره. ازاي؟ حفظ القران كله وهو عنده 6 سنين، وحفظ صحيح البخاري ومسلم وهو عنده وصل 16 سنة، وعمل يعلم الناس وهو عنده 15 سنة دعوة إلى الله. مش بركة دي؟ هو الإمام النووي عاش كم سنة؟ 36 سنة. والنووي شامخ النووي، يبقى في بركة في العمر. يبقى طولة العمر بمعنى إيه؟ البركة، أو طول عمر فعلا. طب إزاي؟ قال لك ما هو أنت عمرك الحقيقي مكتوب في اللوح المحفوظ الذي لا محو فيه ولا تبديل، والذي قال فيه رسولنا: رفعت الأقلام وجفت الصحف. إنما صحيفة الملك، صحيفة الملك الموكل بقبض روحك، ممكن يكون مكتوب فيها مثلا عمر الحج محمد 60 سنة. خلاص الملك ينزل ليقبض روحك، ربنا يقول له أمهله 10 سنين. فيمحو ويثبت. المحو والإثبات فين؟ في صحيفة الملك يا حبيبي. إنما اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات. وبهذا المعنى نفسر قول الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى أم الكتاب ما فيش فيها محو ولا إثبات، فيها إثبات بس، إنما صحيفة الملك فيها محو وفيها إيه؟ إثبات. القول الأول قال به جهابذة العلماء، والقول الثاني قال به جهابذة العلماء. صلوا على رسول الله. إحنا عايزين البركة في العمر، عايزين البركة، يبقى صلة الرحم. أخرج الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم. الله، شوف بغضا لهم، ناس ربنا بيعمر لهم في بيوتهم ويقطع لهم في فلوس وبيكرههم جدا. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم لأرحامهم. الله، ده حتى صلة الرحم بتنفع الفاسق، بتنفع العاصي، بصلتهم لأرحامهم. وأخرج أحمد بسند حسن عن عقبة بن عامر الجهني قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال: ألا أدلك على فواضل الأعمال؟ أقول لك على الطاعات اللي بيجيب حسنات لا تتخيل، اللي بيشتكي من كثرة السيئات، اللي بيشتكي من إسرافه في المعاصي. لك بقى لي 50 سنة ما بصليش، لسه بقى لي سنة بصلي، يا ترى ممكن ربنا يسامحني في اللي فات؟ هذا الذي يشكو من كثرة السيئات، وكلنا أنت، أدلك على أعمال بسيطة تجيب ملايين مملينة من الحسنات. أيوة، اسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عقبة، ألا أدلك على فواضل الأعمال؟ قلت: بلى. قال: صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. صليت عليه، اللهم صلي على محمد. طيب سؤال: كيف يصل الناس أرحامهم؟ أصل رحمي إزاي؟ المعنى الجامع لصلة الرحم هو أن توصل لأقاربك ما أمكنك من كل خير، وتمنع عنهم ما أمكنك من كل شر. مش كده؟ دي جملة. كل خير توصله لهم، وكل شر على قدر طاقتك تمنعه عنهم، وتكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعوة وبالدعاء. تزور أخاك القريب في حال صحته، وتعوده في حال مرضه، وتقف على غسله إذا مات، وتشيعه وتصلي عليه وتدعو له من بعد موته، وتكرم أهله من بعد موته، وتؤثره في الإحسان والصدقة والهدية على غيره من الناس، وتواليه وتنصره في الحق وتواسيه، وتأخذ بيده عند الحاجة، وتأخذ على يده إن ظلم، وتنصره إن ظلم. فإن تعذرت الزيارة راسله بالخطاب، كلمه بالهاتف تليفون، تزوره في العام ولو مرة واحدة، وما لا يدرك كله لا يترك كله، تقابله بالبشر وبالبسمة، وتبادئه بالسلام، وتقابل إساءاته بالإحسان، وقطيعته بالصلة، وظلمه بالعفو، فتصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتوقر الكبير، وترحم الصغير، وتعلم أن أقاربك أولى الناس بإحسانك وببرك حياً وميتاً. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان: من هو أوصل الناس للرحم؟ أكتر واحد كان بيؤدي حقوق الرحم مين؟ النبي محمد طبعاً. أنت بتفكر يا ابني، كل طاعة، كل طاعة القمة فيها هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. من وصلته لرحمه أنه كان بيحزن جداً على من مات من أقاربه على الكفر، صح؟ هو عمه أبو طالب لما نزل به عسكر الموتى، النبي عمل إيه؟ انطلق إليه: يا عم، يا عم، أريد منك كلمة أشفع لك بها عند ربي. خايف عليه عمه، قل لا إله إلا الله. فنظر أبو طالب إلى أبي جهل وأبي لهب، قال: يا أبا طالب، تخلع دين آبائك وأجدادك وتطاوعه، ويقال طاوع كبيرهم صغيرهم، يا أبا طالب. فكان آخر ما قال: على دين عبد المطلب، فمات كافرا. فحزن النبي عليه جدا وقال: والله لا أستغفرن له ما لم أنهى، هستغفر له برضه، يمكن ربنا يرحمه. فاستغفر له فعلا، فنزل القرآن ينهى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب. فانتهى، فانتهى. وبرضه يجي سيدنا العباس يقول له: يا رسول الله، يا ابن أخي، عمك أبو طالب مات كافرا، وقد كان يمنعك، بعمل معاك عمايل كان يمنعك، أتنفعه في الآخرة؟ قال: نعم، يعذب بأخف عذاب في النار، توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه. ده إيه؟ أخف عذاب. صلوا على رسول الله، وبشفاعة النبي كمان، وبالشفاعة أخف عذاب. طب طالع، طالع مين؟ وفي كافر هيطلع من النار؟ ها؟ من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، ها، خالدين فيه أبدا؟ لا أبدا، مش في الآية دي، هذه آية البينة فيش فيها أبدا هنا، لكن في آيات أخرى أبدا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت خديجة بنت خويلد رضي الله عنه للرسول عندما جاءها يرتعد، يرتعش من الذي رآه في الغار؟ أما جاله سيدنا جبريل في الغار: اقرأ ما أنا بقارئ. فغطاه، ها، عمل إيه؟ غطه، ضمه، غطه، ضمه، ثلاث مرات. إلى القصة أنتوا عارفين، روح بيترعش خايف. ستنا خديجة قالت له إيه؟ قالت: والله لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ قالت: إنك لتصل الرحم. شفت، شفت يا أخوانا، اللي عايز ربنا ما يخزهوش في دنيا ولا في آخرة يصل رحمه. لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم، معروف عن النبي إنه أوصل الناس للرحم. إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الظهر. راجل خير يقري الضيف، عارف حق الضيافة، يكسب المعدوم، ياخد بإيديه، يعين على نوائب الظهر، يصل الرحم. وحشي بن حرب لما أسلم وصل إلى النبي سنة إيه؟ ده بعد غزوة أحد بست سنين، يعني 8 هجرية، مش أحد كان سنة 2 3 كمان، يبقى صحيح 3، بدر اللي كانت غزوة سنة 2، صلوا على رسول الله، يعني سنة 9 هجرية. ووحشي بن حرب ده هو اللي قتل سيدنا حمزة. وإيه؟ شوف بقى هند من تعود بقى عملت إيه في سيدنا حمزة؟ ها؟ والسبب وحشي، فوحشي جاي مسلم. فقال له النبي بعد أن سمع منه الشهادتين: أخبرني يا وحشي كيف قتلت حمزة؟ عمي وأخويا في الرضاعة. فأخبره كيف قتله، فلما سمع النبي قال: ويحك، غيب عني وجهك، مش طايق أبص لك، غيب وجهك. فقال وحشي: كنت أتنكب بوجهي عن رسول الله، عشان ما يضايقوش. الدافع لكده ايه؟ حب النبي لعمه، الرحم، صلوا على رسول الله. كرم الله على يديه حمزة بالشهادة، ولم يهن على يد حمزة بالقتل على الكفر، صح؟ وربنا سخر وحشي في قتل الداعية الضلالي مسيلمة الكذاب، ولذلك يوم ما قتله فرح فرحة لا تقدر بثمن ولا يسعها الدنيا بما فيه. قال: قتلت مسيلمة، قتلته بحربتي هذه، قتلت خير الناس حمزة، وبها قتلت شر الناس مسيلمة الكذاب، وأرجو أن يغفر لي ربي هذه بتلك، صلوا على رسول الله. وأكيد إن شاء الله سيدنا وحشي وسيدنا حمزة هيتقابلوا في الجنة، وسيدنا حمزة ياخده في حضنه يقول له: وحشي حبيبي أنت اللي قتلتني يا ابن اللذين، تعالى حبيبي، أوالله العظيم. والنبي قال: إن الله لا يضحك، ها؟ ربنا ينظلم ويضحك. رجل قتل آخر ثم تاب الله عليه وقتل في سبيل الدين، الكلام ده نطبقه بالضبط على حمزة وحشي. وحشي قتل حمزة، قتل حمزة في سبيل الله، وبعدين وحشي ربنا هداه ومات على الإسلام، نرجو له الجنة، صحابي صحابي، والإسلام يجبه ما قبله، وله جهاد، فلا نحقرنه أبدا، ده سيدنا، يتقابلوا إن شاء الله وياخدوا بعض بالحضن كده. وسيدنا حمزة مش فاكر له، لا لا لا، ما ربنا قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. صلوا على رسول، إخواننا على رسول المتقابلين. نعم، لكن شوف حب النبي لعمه، شوف الصلة. كذلك بعد غزوة خيبر النبي انتصر على اليهود في غزوة خيبر، والأطفال في فلسطين بيقولوا اليهود: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، فاكرين؟ واليهود فاكرين، اليهود برضو فاكرين. المهم بعد غزوة خيبر النصر الكبير ده على اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للنبي: لقد عاد ابن عمك جعفر، ابن عمك جعفر رجع من الحبشة. فقام النبي وأخذ يحجل، وأخذ جعفر بين ذراعيه وقال: أيها الناس أيها الناس، لا أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بعودة أخي جعفر. يعني جعل عودة جعفر تساوي النصر على اليهود في يوم خيبر. شفت المكانة؟ ما هو عملهم كفتين للميزان. لا أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بعودة أخي جعفر. حب الحب. ولما مات جعفر بعث النبي، دخل النبي في بيته وأمر الزوجة أن تأتي بأولاده، فضمهم إلى صدره وأخذ يقبلهم ويبكي، ففطنت الزوجة إلى هذا، فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، أوصل الناس للرحم سيدنا محمد. طب سؤال أخير: لماذا يقطع الناس أرحامهم؟ الناس اللي قطع أرحامها سبب القطيعة ليه؟ إيه؟ طب مقاطع خالك ليه؟ مقاطع عمك ليه؟ مقاطع أختك ليه؟ مقاطع خالتك ليه؟ مقاطع أخوك ليه؟ ده في ناس مقاطع الآباء، مقاطع أبوك أمك، ليه يا ابني؟ أسباب القطيعة إيه؟ عد معي. واحد، يقول أحدهم: ذهبت إلى قريبي هذا أكثر من مرة ولم يأتيني هو بالمرة. إيه، ما عنديش دم ولا إيه؟ عندي كرامة يا أخي، كل مناسبة روح له. ابنه اتجوز رحت له، مراته ماتت رحت له، مش عارف في الواد نجح رحت له، على طول قايم بالواجب. وهو ما عندوش، هو انا ما عنديش كرامة؟ مش روح له تاني. اقول له: هو انت كنت بتروح له عشان مستني انه يجي لك ولا بتروح له لله؟ جاوبني. لله. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إمتى تتسمى أنت واصل الرحم؟ لما هم يقطعوك وأنت تروح. مش دي فرص دي ودي أصد دي؟ الحديث أخرجه البخاري. روى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون، يشتموني ويجهلون علي. يعني عايز يقول النبي: تديني رخصة أطيحهم بقى؟ ده مفيش أسوأ من كده. قرايبك بتروح لهم ما يجوش، تعاملهم بالأدب بيشتموك، في تديهم ويحرموك. ايه ده؟ شوف الحالة البشعة، ومع ذلك النبي ما رخصلوش أن يقطعهم. قال له ايه؟ قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل اللي هو ايه؟ رماد الفرن. عارف تراب الفرن؟ أما تحمل التراب بتاعه المولع ده. لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. فالناس اللي بتقطع الرحم بيقطعوا ليه؟ لك بروح لهم وما يقوليش. وده مشهور قوي في النساء. النساء عندهم حاجة اسمها النقطة. عارفين النقطة؟ عارفين ولا هتجيبولي نقطة؟ نقطة، ربنا عافينا وإياكم. نقطة، الأخت فلانة اتجوزت، راحت اديتها 50 جنيه في إيديها، جت هي بقى ولدت، الأخت فلانة ظروفها صعبة ما معهاش، فراحت لها واديتها 10 جنيه. تقول: شوف وشوف بقى اديها 50 وتديني 10، والله ما رايحة لها تاني. بيحصل ولا لا؟ والرجالة برضو جات لهم العدوى: أخ فلان نجح خاد الماجستير، رحت جايب له هدية جميلة، يوم ما نجحت بقى قال جايب لي قلم. شوف الناس اللي ما عندهاش دم، جايب له هدية ب100 جنيه يجيب لي قلم، أو ما يجيبليش حاجة خالص. لا لا لا، ده في ناس عندنا بشعة بشعة، بتكتب النقطة في كراسة، والله العظيم يكتب: في يوم 24/3 سنة 67 قبل النكسة اديت الحاج مخيمر 50 جنيه، والخمسين زمان بقى كان يعني اكيد ده كان شيخ البلد ده، واديت الاخت فلان، ويكتب، ولو فلان ما جابهالوش في مناسبه يطلب. ايه يا عم؟ ايه اجيب لك الكشكول؟ ايه العالم البشع دي؟ ايه ده؟ انت بتدي ليه؟ هديه. طب بتطلب ايه يا بجح؟ دي هديه يا ابني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراجع في هديته كالكلب يتقيأ ثم يعود في قيئه. لسه أختي بتكلمني امبارح، دكتورة، تقول لي إن هي خدمت ناس خدمة معينة لله، وبعدين لها بنت فنجحت، فعمت البنت، عمتها جابت لها غويشة هدية، غويش، وبعدين الخدمة دي فشلت، قالت لها هات الغويش. يا حاجة أنت جايبها هدية ما عرفوش، وعمة مش غريبة، إيه الناس دي؟ لا لا يا حاج، لا، اوعى اسمعك تقول لي انا بقطع رحمي لاني اعطي ولا يعطون، اصل ولا يصلون، احلم ويجهلون. النبي قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وانتوا بتقولوا ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. كلام حلو، كلام ماشي مع الشرع. صلوا على رسول الله. السبب الثاني من أسباب قطيعة الرحم فقر البعض وغنى البعض، فتجد الغني يستنكف عن زيارة قريبه الفقير، صح؟ ولك أنا ساكن في مصر الجديدة، وقريبي من الجانب الفقير في العيلة ساكن في عزبة القرود، هجيب له مراتي الدكتورة في الجامعة، وابني اللي في السلك الدبلوماسي، وبنت المهندسة، واركب العربية البضرة واخش حارة من جوه حارة شوارع زي بيت جحا. يا راجل بلاش فضايح يا راجل، مش كده؟ استعر، صح ولا مش صح؟ هو ده الواقع بتاعنا، واقع مؤسف. فتجد الغني يستنكف عن زيارة الفقير، اقعد فين؟ لو قاعد في اوضه تحت الارض اروح فين؟ ها؟ وتجد الفقير يستنكف عن زيارة الغني، يقول لك بروح له بيسلم علي بطراطيف صوابعه، ابنه بيقابلني بقرف كده. لا يا عم، لا، نقول للغني يا من انتفشت وانتفخت على الناس بمالك، إن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونقول للفقير صله لله، حتى لو كان بيعاملك كده، لو طردك بقى وقالك ما تجيليش تاني هنا يبوء هو بها، يبقى هو اللي ايه؟ اللي قطعك. نعم، انت شايفه كده روح له كل ست اشهر مره، كل سنه مره. انا مش عايز اقطع الصله، انا بقول واكرر ما لا يدرك كله لا يدرك كله. ثلاثه من اسباب قطيعه الرحم ان البعض لا يزور اقاربه بدعوى انهم عصاه. ما بتزورش اخوك ليه؟ اخويا ده فاسد، عنده دش وتلفزيون 20 بوصه وفيديو وبيلعب أتاري ومراته بتمشي بستريتش وبيشرب جوزة وما بيصليش. طب هو في حد فينا خلى من الذنوب؟ هو احنا ملائكة يا بشر؟ احنا ملائكة؟ في حد فينا ملوش ذنوب؟ كلنا أرباب معاصي، كلنا أصحاب ذنوب، بس المسألة ان في تفاوت، في تفاوت، هذا يقع في الكبائر وهذا يقع في اللمم صغائر. وبعدين لو انت تخليت عن اقاربك العصاة، وانا فعلت هذا فمن لهم؟ يبقى انت ساعدت ابليس عليهم، حرام عليك يا راجل، حرام عليك، حرام. ده ربنا قال للنبي وانذر عشيرتك الاقربين، اللي هم كانوا كفار، كان بيدعو ابو لهب وقال لو لم ينزل فيه قران لدعوتك، صح؟ كان بيدعو ابو جهل الى الاسلام، اوعى اسمع هذه الدعوه، روح وادعهم الى الله، ولا تجلس معهم وهم يقترفون معصيه، ماشي، بس روح. ده ربنا قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، قوا انفسكم واهليكم نارا. اربعه من اسباب قطيعه الرحم احيانا بل غالبا، السبب في قطيعه الرحم الاباء والامهات. اه والله العظيم، لا، الولد يقول لأمه أنا إن شاء الله بقى رايح البلد. ليه يا ولد؟ رايح أزور عمي. تقول له عمك عم الدبب يا أخي، عم الدبب. يا حاج أنا رايح أزور خالتي. خالتك إيه يا أخويا؟ خالتي خالتي وخالي خالي. يا ولد ما سمعت ستك بهانة بتقول في المثل الأقارب عقارب؟ الأمثلة اللي تودي السجن دي، الأقارب عقارب، القرايب عقارب، بأمرت إيه عقارب الكلام ده؟ فتلاقي الولد قطع رحمه بسبب أبوه، بسبب أمه. إيه والدي هشوف عمي، عمك ده عارف عمك ده عمل إيه معايا؟ ده عمل بلاوي، ده عمك ده عمل عم. أنت عارف نكس 67 سبب مين؟ عمك عمك الله. طب الولد هنا يطيع أبوه؟ لا، لأن النبي قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. روح روح من وراء، من وراء، روح. طيب، وبقول للأب والأم حاجة، حرام عليكم تورثوا الحقد والضغينة والشحناء والحسد لأولادكم. يا أخي أنت بينك وبين أخوك مصانع الحداد، بتورث البلا ده لابنك ليه؟ بالعكس، لو أنت رجل محترم وبينك وبين أخوك مصانع الحداد وابنك تطاول على أخيك، قل له قطع لسانك، اغرز، ده عمك. عمك؟ بس أنت بتقول أمي بتقول أنه خد فلوس، أنت مالك؟ هذا أخي، أعرفه قبل أن أرى وجهك. ده الراجل المحترم، دي الأم المحترمة اللي قال له أوي في الزمان ده. الأذان؟ أذن يا محترم. من أسباب قطيعة الرحم كذلك بعد المسافات وقلة ذات اليد وضيق الأوقات. بعد المسافات، أنا في القاهرة وقريبي في سوهاج، أنا في القاهرة وقريبي في اسكندرية، مسافات بعيدة. بعد المسافات وضيق الأوقات، اشتغل واطلع من شغلة اخش في شغلة وبقعد يوم أجازة بريح فيه، فيش وقت. ضيق المسافات، ضيق الأوقات، وبعد المسافات وكل ذات اليد. يقولك بقالي شهرين ما روحتش البلد، أروح لهم يعني إيد ورا وإيد قدام؟ أستحي. لازم بقى يكون معايا فلوس عشان أجيب زيارة، أخش بحاجة، أقل حاجة وأبقى مكسوف إن أشتري حاجات بخمسين ستين مية جنيه. أنت عارف إني ما عنديش، أنا عندي سبع عيال وأمهم واللي في الجامعة واللي في ثانوية، منين؟ منين يا عم؟ ما عنديش، مش كده؟ ده مانع فعلا لا يغفل. أقول لهم زرهم يا من تشتكي من بعد المسافات وكل ذات اليد وضيق الأوقات في العام ولو مرة، كل سنة مرة، كل سنة مرة طالما سفر. وبين المرة والمرة في اختراع اسمه الهاتف، ها اللي انتوا بتسموه ايه؟ تليفون. التليفون دي كلمة مش عربية، العربي الهاتف، ها كلمه في الهاتف، ابعت له جواب يا اخي. طب ما عنديش فلوس، اقول له يا حبيبي استبدل جمعيات المصايف بجمعيات صلة الأرحام، ايه رأيك؟ ده في موظفين بيقعدوا طول السنة يقطعوا من قوتهم، من قوتهم، ويعمل جمعية. في جمعية تعمل جمعيات ليه؟ لك عشان أصيف، صح ولا مش صح؟ ها أكسر لي كده 600-700 ألف جنيه عشان أخد مرات أعريها وبناتي أعريهم ونبقى على البلاج. بس بصراحة مراتي ملتزمة، بتنزل المية بس ملتزمة، لابسة خمار كمان، وهي البنت الوحيدة الملتزمة على البلاج. الفتاوي ذوات البلاوي اللي بتطلع دي، دي بلاوي مش فتاوي، دي بلاوي لا يكونها عاقل أبدا. ها استبدل جمعيات المصايف بجمعيات صلة الرحم يا أخي. الأولى تجلب المعصية، ومال أنفق هدر وستسأل عنه في الآخرة وربما تعذب به، إنما الثاني يجيب حسنات. يقول يلا يعني أعمل قرشين واروح أزور قرايب أصرفهم؟ أيوة، ما أنت لما تصرف دول هيجي لك أحسن منهم. أنت نسيت كلام النبي؟ ما أنا لسه قايل لك، النبي قال من أحب أن يبسط له في رزقه، اللي عايز فلوس يزور قريبه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أنت عارف خطواتك إلى زيارة الأقارب في سبيل الله؟ اسمع الحديث الحلو قوي ده، أنا متوقع بعد الدرس كل واحد فيكم يروح يشوف واحد قريبه يزوره. اسمع النبي قال إيه؟ مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. راح تزور قريبك ليه؟ لدنيا ولا للآخرة؟ لنفسك ولا طاعة لله؟ لله. يبقى خطوتك فين؟ في سبيل الله. شوية العفار دول في سبيل الله وقاية أن تمسك النار في الآخرة. ستة من أسباب قطيعة الرحم الجهل، الجهل بأحكام الشرع ونصوص الوعيد في قطع الرحم. النبي قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. سبعة من أسباب قطيعة الرحم الاختلاف على الدنيا، ده خد ورثي، ده خد مش عارف، الدنيا، ده امرته قالت فيا، ده جوزها قال فيك كذا، دنيا. حطوا الدنيا تحت نعالكم، تحت النعال، ويمموا بوجوهكم شطر الآخرة. مشاكل كتير قوي هتتحل كتير لما تعرف ان في آخرة وتبقى عايزها صح. هتتغافل عن أمور كثيرة من أمور الدنيا. اسمع الموقف الحلو ده، سيدنا أبو بكر ومصطح ابن أثاثة. أبو بكر ليه واحد قريبه اسمه مصطح، اللي بيصرف على مصطح هو أبو بكر. يوم سيدنا مصطح يقع في الإفك، يعني يخوض في عرض عائشة مع المنافقين، لكنه تاب وتاب الله عليه. لكن لما حصل ده منه سيدنا أبو بكر قال يعني أعطيه ويقع في ابنتي؟ والله لن ينال مني درهما بعده. فنزل القرآن: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ربنا عاتبه، فضاعف الصديق العطية لمصطح. ليه؟ نسي الدنيا، هو عايز إيه؟ أن يغفر الله لكم. أي نعم، كذلك محمد بن الحنفية مع أخيه الحسن، اختلف سيدنا الحسن مع أخوه محمد، فبعث محمد إلى الحسن: يا أخي، لقد قال جدك النبي: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأنا محمد بن فاطمة من بني حنيفة، أما أنت فأنت الحسن ابن فاطمة بنت النبي، أنت خيار من خيار من خيار، وقد قال جدك: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فجاء الحسن وطرق باب أخيه وبدأ بالسلام. برضو سيدنا محمد كان ذكي، أخوه يعني عرف يجيبه إزاي، نسي الدنيا نساها. طيب بسرعة نصف دقيقة، ثمرات صلة الرحم إيه؟ أولا من ثمرات صلة الرحم البركة في العمر، صح، السعة في الرزق، شعار الإيمان، الفوز بثواب العاجلة والآخرة. صلة تجيب في الدنيا بركة في العمر وبركة في الرزق وتجيب جنة. خمسة، وقاية من النار. النبي قال: لن يدخل الجنة قاطع رحم، يبقى سبيل الجنة هو صلة الرحم. ستة، إجابة الدعاء، لأن ربنا قال: من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. هذه بعض ثمار صلة الرحم. الله أسأل أن يجعلنا ممن يصلون من قطعهم، ويعطون من حرمهم، ويعفون عمن ظلمهم. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.